الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. فقال المؤلف عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا رواية البخاري. وهذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلام كذلك من جوامع الكلم، يقول النبي: إنما أدرك الناس كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومعناه قيل أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة هم طريقان، قالوا الطريق الأول أن المراد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أنه أمر بمعنى التهديد والمعيد والوعيد. والثاني قال أنه أمر بمعنى الخبر، ومعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء. قيل هذا كذلك في معنى هذا الحديث العظيم الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة العظيمة: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفعلا لو جئنا نطبق هذا الكلام وهذا المقال العظيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نجد أن كثيرا من الناس يصنع ما شاء كيف شاء كيف يشاء. فلذلك تجد في واقعنا المعاصر مثلا أن بعض الناس تجده يرفع صوت المذياع أو صوت الموسيقى، أو كذلك يلبس بعض الملابس التي فيها التشبه بالكافرين والفاجرين من يهود ونصارى وغيرهم. أين الحياء الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحياء من الإيمان، وقال: الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال: الحياء شعبة من الإيمان. وفي الصحيحين عمران قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال: الحياء خير كله. إذن هؤلاء خالفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوع في المعاصي، ويا ليتهم كذلك أخفوا هذه المعاصي وجعلوها في بيوتهم، ولكنهم جاهروا الله عز وجل بها في أماكن كثيرة، في أماكن تجمعات الناس أو في الطرقات أو في الأسواق أو كذلك على أنفسهم أو أهليهم أو أولادهم. فكأنهم نسأل الله العافية والسلامة حرموا كذلك الحياة وضاع كذلك الحياة عند هؤلاء القوم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أن الحياة نوعان: منهما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو كذلك من أجل الأخلاق التي يمنحها الله عز وجل للعبد، ومن هذه ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده والطلاع عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا من أعلى خصال كذلك الإيمان لاختبار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في أثر ابن سعود رضي الله عنهما عند الطبراني وغيره، وقيل أنه موقوفا وقيل مرفوع، والأصل أنه موقوفا، قال: الاستحياء من الله أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والدلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن ذلك فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله. ولذلك خرج أحمد والترمذي كما ذكرنا قبل قليل. ولذلك قيل لرجل حينما وصف كذلك الحياء بقوله، فكذلك قال: إن نجد بعض الكتب أن منه سكينة وقار لله ومنه ضعف، فغضب عمران بن حسين وقال: أحد وسلم تعارض فيه. أما القول الثاني في معنى استيصنا ما شئت أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر أمره، وأن معنى المراد أن إذا كان الذي تريد فعلا مما لا يستحي من فعله من الله ولا من الناس أو من فعل الطاعات أو من جميع الأخلاق والآداب المستحسنة فاصنع منها حيثما شئت. قيل هذا عن الأئمة كالشافعي وإسحاق، وحكي عن الإمام أحمد كذلك عن مثل هذا القول. وهذا الحديث العظيم وهذه الوصية الكريمة من نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم كذلك أن يجعلها كذلك منهج حياة في حياته العملية والعلمية. هذا والله أعلم، الله ولي التوفيق.